أنس في بلاد العجائب، تأليف أم البنين. إخراج عمرو العاطي. أنس، هيا استيقظ يا صديقي، هيا فلنخرج قليلا. منذ اختفيت من أمامي بغزوة الأحزاب وأنا أقلق عليك، كلما تغيبت عن عيني يا شهاب. لا تقلق يا أنس، خفت عليك وقتها، فقد ظننت أن هناك من يراك غيري، وخفت أن يؤذوك لغرابة مظهرك وملابسك. لا أدري لماذا طال الأمر هذه المرة، ألا يشعر جدي بالقلق على غيابي؟ هل تحدث نفسك يا أنس؟ عفوا، فأنت تعلم أنني غريب. حدثني عن أهلك وبلدك. سأخبرك. أما عن بلدي، انتظر، هناك من ينادي علي، لحظة وسأعود إليك. تفضل يا شهاب. يا إلهي، ماذا سأقول له عن بلدي؟ وماذا سأقول له عن حالنا الآن؟ هل أحكي له عن فلسطين والعراق أم أصمت؟ كم أنا خجلان حقا. أنس، هناك أخبار جديدة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سرية من 10 أفراد ليتتبعوا أخبار قريش. يا الله، شهاب أرجوك دلني عليهم، أريد أن أراهم وسأسير خلفهم. لماذا؟ هذا أمر غير معقول. أرجوك يا شهاب، أذكر أنني قرأت عن تلك السرية وسيحدث شيء ما. لقد أثرت فضولي، هيا بنا، ولكن من بعيد. ها، واحذر يا صديقي. احذر أنت، فأنا لا يراني أحد. هيا بنا. هم، هيا لنسير خلفهم. شهاب، ما هذا؟ هناك من يلحق بهم. إلهي، إنهم بنو لحيان. من هم بنو لحيان؟ إنهم من المشركين، وهم من أمهر الرماة. انظر، انظر لذلك الشاب بين السرية، إنه القائد، أميرهم، عاصم بن ثابت. قد قتل عاصم في غزوة بدر رجلان، هما مسافح بن طلحة وأخوه كلاب بن طلحة. هل سنساعدهم؟ أقصد، أنت ستساعدهم؟ دعنا نقترب منهم. شهاد، اسمع يا أنس، اسمع. إنهم يقولون لهم: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا واحدا. أنا لا أعتقد أن عاصم سيوافق. لماذا؟ لقد عاهد الله منذ أن أسلم ألا يمس مشركا وألا يمسه مشرك. حقا، ها هو يقولها لهم، إنه يدعو الله. ماذا يقول يا شهاب؟ إنه يقول: اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يا إلهي، إنهم يقتلونهم. سأذهب الآن لنجدتهم. انتظر يا شهاب، إنهم 100 رجل. اتركني، لا تجذبني هكذا. شهاب، شهاب، ها أنت قد سقطت. يا إلهي، شهاب، أفق صديقي، قم. لقد قتلوا 7 وبقي 3 يا شهاب، قم. لقد أوثقوهم، قم أرجوك، نحن في خطر. يا رأسي، ما هذا؟ ما الذي حدث يا أنس؟ لقد قتلوا 7 وبقي 3. دعني أنظر. نعم، بقي خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق. إذن فقد مات عاصم بن ثابت. يا إلهي. نعم، مات حبيبنا عاصم. ما هذا؟ لقد قتلوا عبد الله بن طارق أيضا لأنه قاومهم. هيا لنعود. نعم، ونخبر الآخرين. سيعلمون. أتذكر دعوة عاصم: اللهم فاخبر عنا نبيك. انتظر ولا تتحرك، يبدو أن بني لحيان طمعوا في المكافأة التي رصدتها أم الأخوين اللذين قتلهما عاصم في بدر لمن يأتيها برأس عاصم، وها هم عادوا ليبحثوا عنها بين الجثث. وهل سيقطعونها؟ اخفض صوتك يا أنس، إلا سمعونا. لا يسمعني أحد غيرك، ألا نمنعهم؟ لا أدري ماذا نفعل. انظر، ما هذا؟ هل هو جراد أم أنه نحل يا شهاب؟ غط رأسك يا أنس. لا، فلن يراني النحل. يا الله، يا له من جند عظيم الحق، انهم كالجيش. انظر، لا استطيع ان اخرج راسي، فالنحل كثير. سبحان الله سبحان الله، ان النحل يظل جسد عاصم، وها هو يحميه ولن يتمكن احد من الاقتراب من جسده. الله اكبر الله اكبر. هل اخرج راسي؟ نعم، فالنحل حول جسده وبعيد عني. يا الله سبحانك يا رب. يبدو انهم سينتظرون حتى يحل الظلام، ربما يذهب النحل. يبدو ان هناك سيلا عارما، هيا بنا يا انس لنعود. لا اتركني هنا، ان السيل سيحمل جسده بعيدا عنهم ولن تصل ايديهم اليه. انس احترس احترس، انه السيل، احترس يا انس. لا، كنتم مع أنس في بلاد العجائب. كان معكم وجد العربي، عمرو القاضي، علاء أوقة، جهاد أبو العنين، أحمد سراج. إخراج عمرو القاضي، هندسة صوتية عمرو صلاح.